ثمانية أيام إلا بكرة صلي وسلم على المبعوث برحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن تكون هذه المجالس حجة لنا لا حجة علينا. طيب وصل بنا الحديث في آخر لقاء كان إلى خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأبي وأمي في 25 من عمره إلى الشام، وكان خروجه ذاك المرة الثانية. المرة الأولى خرج عمره كم كان؟ لا ثمانية. لا المرة الأولى خرج وقد كان عمره 12 عاما حينما خرج مع عمه أبو طالب، فلقيه بحيرة أو بحيرة الراهب فأخبره بما اجتمع في نبينا عليه الصلاة والسلام من علامات النبوة، وحذره إذا ما ذهب إلى الشام ورأى اليهود ما رآه فيه من علامات أنهم سيقتلونه، فرجع به إلى مكة. ثم خرج بأبي هو وأمي مرة أخرى إلى الشام وهو في 25 من عمره، وخرج حينئذ متاجرا بمال خديجة بنت خويلد. وخديجة رضي الله عنها وأرضاها ذكرنا من فضائلها أنها أول امرأة تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتزوج عليها زوجة أخرى، وأنها أم أولاده كلهم ذكورا ونساء إلا إبراهيم، فهو ولد من مارية القبطية التي أهداها المقوقس في السنة الثامنة من الهجرة. وأيضا أن رب العزة تبارك وتقدس أبلغها السلام، وهذه منقبة عظيمة أن رب العزة تبارك وتعالى يسلم على أحد عباده. طيب في هذا من عام 25 إلى عام 40 وهو المكان الذي سنتكلم عنه الآن، كانت حياته عليه الصلاة والسلام كما كانت قبل ذلك على الصدق والأمانة وما عرف عنه من كل فعل حسن في مكة. وفي هذا العمر المديد كان قد رزقه الله بأمك بزينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة، ورزق قبل ذلك بالقاسم وهو الذي تكنى به، فكان يكنى بأبي وأمي أبو القاسم. طبعا من المسائل هنا، هل يجوز للرجل أن يجمع بين الكنية وبين اسم النبي عليه الصلاة والسلام فيسمي نفسه محمد ويكني نفسه أبو القاسم؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أن ذلك لا يجوز، واستدلوا بأثر من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، وهو أثر لا يصح. واستفاض ابن القيم في تحفة الموجود في الكلام عنها، وما يميل إليه عدد من العلماء والمحققين أنه لا بأس للرجل أن يجمع بين اسمه عليه الصلاة والسلام وبين كنيته، وكان هذا اختيار الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. طيب الآن وصلنا إلى عام 40 وبدأت معالم النبوة تشرق عليه عليه الصلاة والسلام، وبدأت آثار النبوة تظهر عليه بأبي هو وأمي. فكان أول ما بدأ من أمره عليه الصلاة والسلام الرؤيا، ورؤى الأنبياء حق، ولذلك إبراهيم عليه السلام حينما رأى في المنام أنه يذبح ابنه أخبر ابنه بذلك، لأنه علم بأن هذا وحي من الله عز وجل. ومراتب الوحي ستة مراتب، الله عز وجل إذا أراد أن يوحي إلى أحد عباده يوحي إليه بأحد ستة مراتب. إما أن يوحي إليه بالرؤيا فيرى النبي ما يرى في المنام فيكون هذا المنام وحيا له، أو يلقى في روعه دون أن يتحدث ودون أن ينزل إليه ملك، يلقى هكذا في نفسه أمر. وفي الحديث إن روح القدس قد نفخ في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها. إذن أول مرتبة من مراتب الوحي المنام. المرتبة الثانية الإلقاء في الروع أو إلقاء في النفس. المرتبة الثالثة أن يتمثل الملك على هيئة بشر، وكان جبريل عليه السلام كثيرا ما يتمثل بدحية الكلبي، وكان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من الناس الذين لهم مظهر حسن. المرتبة الرابعة أن يتمثل له الملك حقيقة فيرى حقيقة الملك. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل مرتين بهذه الهيئة، مرة بعد أول اللقاء حينما كان عليه الصلاة والسلام يمشي فرأى جبريل في السماء وقد جلس، فقال فرجع إلى خديجة فقال زملوني، فنزل قول الله يا أيها المزمل. المرة الثانية حينما صعد معه إلى رب العزة تبارك وتقدس في سورة النجم، ولقد رأى من آيات ربه كبرى. طيب هذه المرتبة. المرتبة الخامسة أن يكلم الله تبارك وتعالى، وهذه مرتبة ما ثبتت من الأنبياء إلا النبيين، منهم موسى عليه السلام ونبينا عليه الصلاة والسلام، فيكلم ربه سبحانه وتعالى بلا واسطة. المرتبة السادسة وهي مرتبة مختلف فيها أن يكلم الله سبحانه وتعالى بلا حجاب، وهذه مسألة مشهورة عند العلماء، وهي هل لعى أحد رب العزة تبارك وتقدس؟ هم متفقون أنه لا أحد من الناس سواء كان من الأنبياء أو من الصالحين رأى رب العزة تبارك وتقدس، لقوله سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقوله لموسى لن تراني، أي لن تراني في الدنيا. لكن وقع الخلاف النبي عليه الصلاة والسلام، هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه أم لم يرى؟ ولذلك الذي حسم هذه المسألة من النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله أبو ذر هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه، يعني كان عليه كان لرب العزة تبارك وتقدس حجاب من نور، فلم يستطع نبينا عليه الصلاة والسلام أن يرى ربه. فهذه في ستة مراتب يوحى إلى النبي بأحد هذه المراتب، وكل مرتبة قد أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيها. لا، لأنهم اختلفوا في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى، وكان في يقرأ حديث قبلها يتحدث عن صعود النبي عليه الصلاة والسلام، فاختلف بين هذه الآية وبين هذا الأثر. وأحيانا العالم لا يصل له كل حديث، هل يلزم كل عالم من علماء المسلمين أن يصل له جميع الأحاديث؟ لا، قد يكون هذا العالم وصل له 150 حديث، أنت وصل لك 190، هذاك وصل له 350، هذاك وصل له 110، وكل عالم يفتي بما عنده من الأحاديث. ولذلك كان يقع الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليه. طيب إذا وصلنا إلى عام 40، والآن النبي عليه الصلاة والسلام بدأت تظهر عليه مخايل النبوة كما ذكرنا عليكم السلام، صار يوح يرى في المنام، وكلما رأى في المنام رؤية تحققت مباشرة. قال ابن هشام ثم حبب إليه الخلاء والتعبد لربه، فكان يخلو بغار حراء يتعبد فيه. طيب بماذا يتعبد عليه الصلاة والسلام؟ هنا سؤال، يتعبد كيف يتعبد؟ هو الآن السؤال الوارد أنه هو ليس بنبي ولم يوحى إليه شريعة الإسلام، وصاحبنا يقول تعبد، فبماذا كان يتعبد؟ هل كان يصلي؟ هل كان يقرأ القرآن؟ طيب لا. ليش ما يقرأ القرآن؟ ما نزل القرآن لسه. طب هل كان يصلي؟ لا. ها؟ يتعبد بالتفكر بآيات الله. هذا نوع من أنواع التعبد، أنه كان يتعبد بالتفكر، كان يتعبد بما ينظر في الحياة وينظر في المخلوقات، كما فعل إبراهيم. إبراهيم ماذا فعل حينما رأى في الكواكب وأراد أن يبحث عن حقيقة خالق هذا الكون؟ قال رحمه الله وبغض إليه الأوثان ودين قومه، فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك، وأنبته الله نباتا حسنا حتى كان أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأعزهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأحفظهم أمانة، حتى سماه قومه إيش؟ الأمين. طيب إعادة بناء الكعبة، طبعا الكعبة أول من بناها إبراهيم عليه السلام وساعده ولده، ثم بنو إسماعيل عاشوا في مكة، غلبت عليهم قبيلة من قبائل العرب اسمها جرهم، فتولت جرهم سيادة الكعبة، ولم يكونوا على هدي إبراهيم عليه السلام، ولم يكونوا على ملة إبراهيم وشريعة إبراهيم، فظلموا في الكعبة إلى أن أخرجوهم من أخرجوهم، ثم عاد ثاني مرة بنو إسماعيل إلى الحرم، ثم حدث ما حدث من سيول وفيضانات فتزعزعت بناء الكعبة، فاضطر قريش إلى أن يعيدوا بناء الكعبة. طيب متى آخر مرة أعيد بناء الكعبة؟ لا آخر مرة عيد بناء الكعبة. لا بناء هذا ما هو إعادة بناء ثاني مرة. لا لا قريب قبل 1417 فهذا ملك فهد طلعت هذه الكعبة فاضطروا أن يعيدوا بناءها مرة أخرى. ولو تبحث في اليوتيوب أو في جوجل اكتب إعادة بناء الكعبة أو هدم الكعبة في أحد الملك فهد تطلع لك صور الإجراءات التي قاموا بها. يعني الآن الكعبة بالصورة هذه ما كانت بهذه الصورة، هل كان فيها رخام وكان فيها تكييف؟ عمر عبد العزيز كان عنده مكيف؟ ما كان، إنما كان حدث هذا في أحد قريب. الإنارات الموجودة الآن والتكييف الداخلي هذه كلها استحدثت حديثا في عهد الملك فهد سنة 1417 أو 18. كلها إلا بقيت بعض الأجزاء في الكعبة ما زالت قديمة. يعني في ناحية الشادروان، الشادروان هو الجزء الأبيض المحيط بالكعبة، الجزء المائل هذا يسموه الشادروان، هذا لا يصح أن يطاف فوقه. لماذا؟ لأنه جزء من الكعبة فلا يطاف فوقه. على الشادروان أحجار كان قد أهداها أبو جعفر المنصور، 8 أو 9 أحجار كريمة موجودة إلى اليوم موجودة على الكعبة. إن شاء الله يعني لو واحد عنده أي وسيلة يفتش في الكعبة أو ينظر في أجزاء في الكعبة. قالوا لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة قامت قريش في بناء الكعبة حين تضعضعت. قال أهل السير كان أمر البيت بعد إسماعيل عليه السلام إلى ولده، ثم غلبت جرهم عليه فلم يزل في أيديهم حتى استحلوا حرمته وأكلوا ما يهدى إليه وظلموا من دخل مكة، ثم وليت خزاعة البيت بعدهم، إلا أنه كان إلى قبائل من مضر 3 خلال. الإجازة بالناس من عرفة يوم الحج إلى مزدلفة تجيزهم صوفة، والثاني الإفاضة من جمع غداة النحر إلى منى، وكان ذلك إلى يزيد بن عدوان، وكان آخر من ولي ذلك منه أبو سيارة. الثالثة إنساء الأشهر الحرم، وكان إلى رجل من بني كنانة يقال له حذيفة، ثم صار إلى جنادة بنت عوف. يريد صاحب الكتاب أن يذكر أنه بعد ما خرجت خزاعة أو بعد ما خرجت جرهم وليت خزاعة أمر البيت، لكن كان عليهم 3 ملاحظات. الملاحظة الأولى قضية الإنساء. الآن الأشهر الحرم 4 أشهر صح؟ إيش هي؟ أيوة محرم ورجب ومضر. هذه الأشهر كان عند عرب عادة غريبة، هم يعرفون أنه لا يجوز القتال فيها. طب لو اضطروا للقتال في شهر رجب ماذا يفعلون؟ خلاص يقاتلون في رجب ويأخرون التحريم إلى شعبان، أو يقدمون إلى جماد الثاني ثم يقاتلون في شعبان. فهذا ببعض ما كانت تفعله خزاعة. طيب، وكان أيضا عندهم الإفاضة. الإفاضة تعرفونها، في اليوم العاشر حنا كمسلمين نذهب إلى فين؟ يوم 10 نرمي الجمار ثم ننحر ثم نزور البيت. ولذلك كثير من أفعال العرب في الحج كان قد أخذوها من مين؟ من إسماعيل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حج بأبيه وأمي قبل أن يكون نبيا، حج 4 أو 3 مرات. وبيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية حدثت متى؟ حدثت أيام الحج. فالعرب كانوا يعرفون الحج، كانوا يحجون وكان يهدى إلى الحرم، ولكن كانوا على ما تبقى من شريعة إبراهيم عليه السلام، وكان قد حدث فيها بعض الإخلال. فمثلا المسلمون يوم 9 فين يقفون؟ عرفة. قريش ما كان يقفون في عرفة معهم، يرون نفسهم أعلى من يقفوا مع الناس، فكان يقفون فين؟ في مكة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الفترة كان يقف مع الناس، وهذا من حسن توفيق الله أن هداه إلى شريعة أبيه إسماعيل. طيب، قال ابن إسحاق ولما بلغ رسول الله 35 سنة، حط عليه خط، جمعت قريش لبنيان الكعبة، وكان يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها، وإنما كانت رضما فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها، وذلك أن قوما سرقوا كنز الكعبة وكان في بئر في جوف الكعبة. يعني أبغى تتخيل أن الكعبة القديمة كانت هي عبارة عن بناء، هذا البناء في داخله إيش؟ بئر. هذا البئر كان تلقى فيه الهدايا ويلقى فيه كنز الكعبة، خلاص، فكان يلقى فيها. هذا الذي حدث، أنه تم دخول هذه الكعبة المباركة، أخذ ما أخذ من هذا البئر. اللصوص الذين خرجوا من الكعبة زعزعوا بناءها وأساءوا إليها، فضعط البناء وخرب، فاحتاج قريش أن يعيدوا البناء. قال وكان البحر قد رمى سفينة إلى جدة، طبعا جدة أو جدة إيش لا صح، جدة كسر الجيم، جدة جدة، طبعا هو في خلاف بين اللغويين بين جدة وجدة بالضم هنا، وجدة مدينة قديمة يعني ليست حديثة النشأ، إنما كانت معروفة حتى من أيام العرب. قال وكان البحر قد رمى سفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت، فأخذوا خشبها فأعدوه لسقفها. وكان بمكة رجل قبطي نجار، من هو القبطي؟ هو النصراني الذي يكون من مصر، طيب نجار، فهيأ لهم بعض ما كان يصلحها، وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كان يطرح فيها ما يهدى لها كل يوم، فتتشرق على جدار الكعبة وكانت مما يهابون، يعني كان ثمة حية في بئر هذا الذي دخل الكعبة فيخرج فتصعد على جدران الكعبة، فكانوا يهابون إيش قتلها، وذلك أنه كان لا يدل منها أحد إلا أحزألت وكشت أي ارتفعت وشخصت وفتحت فاها، فبينما هي ذات يوم تتشرق على جدار الكعبة بعث الله إليها طائرا فاختطفها فذهب بها، فقالت قريش إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا، عندنا عامل رفيق وعندنا خشب وقد كفانا الله الحية. إذن الذي كان سببا في بناء الكعبة أن الكعبة تضعضع بناءها ما كان يحدث فيها من السيول قدم بناء إبراهيم عليه السلام، فاحتاج مرة أخرى أن يبنوها. قال فلما جمعوا أمرهم في هدمها وبنائها قام أبو وهب ابن عمرو المخزومي فتناول من الكعبة حجرا فوثب بمن يده حتى رجع إلى موضعه، فقال يا قريش لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا، لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. الذي حدث كالتالي، أن هذا الرجل قاف أخذ حجر من الكعب أراد أن يلقيه بعيدا، فرجع الكعب الحجر إلى مكانه، وانظر كيف أنهم كانوا يخافون التقدم على الكعبة، كانوا يخافون أن يتقدموا إليها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة كان يريد أن يعيد بناء الكعبة على سنة إبراهيم. حنأخذ الحين أنه قريش هدمت الكعبة، وكان الكعبة لها بابين وكان البابين مستقيم بالأرض، أي أحد أراد أن يدخل دخل من الباب وخرج من باب آخر، فماذا فعلت قريش؟ رفعت الكعبة ووضعت بابا واحدا، فكان لا تدخل إلا من تريد من رضيت عنه. فحينما فتح النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يهدم الكعبة ويعيد البناء القديم، لكن لماذا امتنع عن ذلك؟ نعم، قال يا عائشة لولا أن قومك حديثوا عهد بكفر لهدم الكعبة بأبي هم ثم عاد بناءها، لأن العرب عرفت قيمة هذا البناء وعرفت قيمة هذا البيت، فلو كان أول ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن هدم الكعبة لقالوا إيش هذا، خالف طريقة إبراهيم، وهذا من الحكمة، وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام. طيب إذن قال يا قريش لا تدخل في بنيان من كسبكم إلا طيبة، لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس، يعني لا كل واحد يدفع كل واحد يقط، لكن لا أحد يجيب فلوس فيها حرام، وعدد أنواع المحرمات. قال ثم إن قريش تجزأت الكعبة، فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة، ما بين الركن الأسود واليماني لبني مخزوم، وكان ظهر الكعبة لبني جمح، وكان شق الحجري لبني عبد الدار ولبني أسد بن عبد العزة ولبني عدي وهو الحطيم. طيب هم أرادوا أن يقسموا هدم الكعبة ويعد بناءها، أنت خذ الباب وأنا أخذ السقف، أنا مسؤول عن هدم هذا الجزء وأنا مسؤول عن إعادة بنائه مرة أخرى. قال ثم إن الناس هابوا هدمها، شوف ما زال الخوف لديهم، ما زال قضية هدم الكعبة يشكل عندهم إشكالا لما رأوا من إيش من أبرهة، هم رأوا وتناقلوا، ما زالت العرب تتحدث بأن الله عز وجل أهلك الجيش، والناس الذين حضروا تلك الحادثة ما زالوا أحياء، يعني الفرق بين هذا الهدم وحادثة أبرهة 35 سنة، يعني الذين رأوا ما زالوا إيش ما زالوا موجودين وينقلون ذلك لأبنائهم، فما زالوا خائبين ما زالوا خائفين. قال ثم إن الناس هابوا هدمها، فقام الوليد بن المغيرة، أبو من هذا الوليد بن المغيرة؟ أبو خادم يا وليد، فقال أنا أبدأكم في هدمها، فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول اللهم لا ترع، اللهم إنا لا نريد إلا الخير، ثم هدمنا من ناحية الركنين، فتربص الناس تلك الليلة، هدم من الكعبة ثم رجع بيته. فقال الناس إيش؟ إن أصيب لم نهدم منها شيئا ورددناها كما كانت، وإلا فقد رضي الله إيش ما صنعنا. قال فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله، يعني شافوا الوليد بن المغيرة ما سر له شيء ورجع إلى مكة وهو سليم. قال فهدموا هدم الناس معه حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس، أساس إبراهيم. قال أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة آخذ بعضها ببعض، يعني هم الآن أباك تتخيل معي إن هذه الكعبة هدموا الجدران أزالوا الأجزاء، الآن بدأوا في إيش في الأساسات، أي بناء لابد يكون له أساس من الأرض حتى يقف الجدران عليه. وصلوا إلى هذا ما وصفوا إليه، قال وصلوا إلى حجارة خضر كالأسنة آخذ بعضها ببعض، فأدخل بعضهم عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أحدهما، فلما تحركت الحجر انتفرت مكة بأسرها، فانتهوا عند ذلك الأساس، وصلوا إلى جزئية معينة، هذه الجزئية حين أراد أحد أن يأخذ منها انتفرت مكة، حدث ما يشبه عندنا بيش بالزلزال، فتركوا كل شيء في مكانه. قال ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ بنيان موضع الحجر الأسود فاختصموا فيه. يعني من دلائل بقاء شريعة إبراهيم أنهم كانوا يعرفون قيمة إيش الحجر الأسود، وإلا لو ما كان بقي عندهم شيء من شريعة إبراهيم لظن الحجر الأسود بقية من بقايا الأحجار، لكن ما زالت تعاليم إبراهيم عليه السلام موجودة فيهم. صدر الحجر الأسود من جنة إيه. قال كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه حتى تحاوروا وتحالفوا وأعدوا للقتال، خلاص وضع المشكلة إلى قتال. فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، من تقاليد العرب قديما أنهم كانوا إذا أرادوا القتال يجيبون صحن مملوء دم خلاص، أو مملوء سائل أحمر، ويصير كل رئيس قبيلة يدخل يده فيها كناية عن إيش؟ عن أنه قتال إلى الموت، قتال إلى أن تنزف الدماء من أماكنها. ولذلك زهير أبي سلمة في المعلقة يقول تقاتلوا حتى دقوا بينهم عطر منشم. عطر منشم هذا أيضا كناية عن أمر كان العرب إذا أرادوا القتال دقوا عدد من الأحجار فيما بينهم، كناية أيضا على أنه الموضوع ليس فيه هزال وأنه قتال إلى الموت. قال فقرب بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما فتعاهدوا هم وبني عدي بن كعب على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم فسموا لعقة الدم، فمكثت قريش على ذلك 4 أيام أو 5 ليال. الآن هنا سيأتي ما فضل الله به نبينا عليه الصلاة والسلام. قال ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا، فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية ابن المغيرة، هذا والد من؟ أحد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة. أبو أمية ابن المغيرة هو والد أم سلمة رضي الله عنها، ويهند بنت أبي المخزومية. قال وكان يومئذ أسن قريش كله، إيش معنى أسن؟ أكبر واحد. قال اجعلوا بينكم أول من يدخل من باب المسجد، يعني اجعلوا هذا حكما بينكم، ففعلوا، فكان أول من دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا هذا الأمين رضينا به، هذا محمد، اللهم صل وسلم عليه. قال فلما انتهوا إليه أخبروه الخبر، فقال هلم إليه ثوبا. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام مع ما أتاه الله من خسار كان رجلا ذكيا، عرف أن الكل يريد أن يحمل الحجر وأنه لا قدرة على أن الكل يحمل الحجر. لو قلت لكم كلكم احملوا هذا الهاتف لن يستطيع الكل أن يجتمع في حمله، فكان من ذكائه عليه الصلاة والسلام أن فعل هذا الأمر. فقال هلم إليه ثوبا فأتي به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده، ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوا جميعا، ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده صلى الله عليه وسلم، ثم بنى عليه. وكان رسول الله ينقل معهم الحجارة، وكان يرفعون أزرهم على عواتقهم، ففعل ذلك رسول الله فلبط به، أي طاح على وجهه، ونودي استر عورتك كما رؤيت له عورة بعد ذلك. بمعنى إنه قديما الذي كان يعمل ليس له أزرة أو حاجة يضعها على ظهره، إن هم يشيلون الحجر، وتعرف عاد حرب مكة، فكان يضعون الأحجار على ماذا؟ على ظهورهم، فيتأثر الجلد. فماذا كان يفعلون؟ كان لباسهم قديما الإزار والرداء الذي هو زي الإحرام، أشبه ما يكون بالإحرام، فكانوا يرفعون الإزار الجزء السفلي فيضعونه على أكتافهم فتبان إيش؟ عوراتهم، وكان وضع عندهم عادي، فكان يشيلون حجر بذلك. خلاص. فلما أخبر النبي عليه أن يفعل ذلك أغمي عليه، فلما أفاق سمع منادي لنادي قال إيش؟ أستر عورتك. فما فعل؟ ما فعل عليه الصلاة والسلام، وهذا من حماية الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. قال فلما بلغوا 15 ذراعا سقفوه على 6 أعمدة، وكان البيت يكسى القباطي. في الحاشية قال هي ثياب بيض من كتان تعمل بمصر، ثم كسي البرود، وأول من كساه الديباج الحجاج بن يوسف. وكان قبل ذلك، قبل توحيد المملكة، كانت مفيدة كسوة المملكة أو كسوة الكعبة، كانت تجي من مصر، وكان يسموه يوم المحمل، وكان مما تكلم فيه قديم حتى شيخ ابن تيمية، وذكر الشيخ علي الطاوي في ذكرياته ما كان يحدث في نقل المحمل من بدع وخرافات، وأنه الناس كانوا يزحفون إذا اقتربوا من مكة حتى يدخلون الكساء، والكساء القديم يأخذونه فيتبركون فيه، حتى أصدر ملك عبد العزيز سنة 1370 أمره بأنه يتم إصدار الكسوة من داخل المملكة. طيب قال وأخرجت قريش الحجرة لقلة نفقتهم. اليوم زي ما تشوفون هذا يسموه حنا حجر إسماعيل، هل يجوز أن تصلي فيه؟ النافلة تصح، أما الفرض لا يصح عند الحنابلة. لماذا؟ يقولون أن الفرض لا يصح أن يصلى في داخل الكعبة، أما النافلة فيصح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حين فتح مكة دخل الكعبة فصلى فيها، لكن الفرض يقولوا لا ما يصح أن تصلي فيها الفرض. طيب هل يصح أن يطاف في داخل الحجر يعني مع الزحمة، بدل ما يأخذ لفة يدخل جوة الحجر؟ لا أيضا ما يصح. لماذا؟ لأنه من داخل الكعبة، ومن شرط الطواف أن يطوف حول لا داخل الكعبة. طب قريش لماذا قصرت لماذا لم يستطيعوا أن يكملوا؟ قصرت النفقة، لأنه مش شرط من البداية ما ندخل أموال حرام، والربا كان منتشر بينهم، لانتشار الربا ظنوا أن الربا مثل البيع الحلال، والله عز وجل قال وحل الله البيع وحرم الربا، فلذلك كان صعب عليهم تحريم الربا. كيف الربا حرام وكان من أكثر أموال منتشر الربا؟ خلاص إذا ما في إلا هذا المال، ما في إلا مال حلال، فلذلك قصرت نفقتهم. شوف أباك تضع خط ورفعوا بابها عن الأرض عليكم السلام لئلا يدخلها إلا من أرادوا، وكانوا إذا أرادوا أن لا يدخل أحد تركوه حتى يبلغ الباب ثم يرمونه. قال فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة بعثه الله بشيرا ونذيرا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ولد متى؟ نستذكر سويا في أي عام؟ عام الفيل. في أي يوم؟ يوم الاثنين. في أي شهر؟ شهر ربيع الأول. في أي يوم؟ في خلاف، منهم من قال 8، منهم من قال 10، منهم من قال 12. طيب كم بالميلادي؟ في شهر إبريل. شهر إبريل سنة كم؟ 571. طيب في سنة اثنين ما الذي حدث معه عليه الصلاة والسلام؟ وهو عمره سنتان، حادثة شق الصدر الشريف. طيب في سنة 6 بعد ما أكمل 6 سنوات ودخل في 7، وفي سنة 8، في سنة 12 سافر إلى الشام، وفي سنة عمره 15 سنة ذهب إلى الشام مرة أخرى. لا أحصى حرب الفجار، وهذه ما تكلمنا فيها أو تكلمنا عليها سيرا، وهي حرب حدثت في هذا العمر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يشارك أعمامه فينبل لهم النبل، يعني يعطيهم السهام حتى يرمون بها. طب في عام 25 ذهب إلى الشام، تزوج و تاجر. في 35 حادث بناء الكعبة. في عام 40 بعث النبي عليه الصلاة والسلام. هذه التواريخ مهمة جدا تحفظوها، إذا أردت تحفظ السيرة النبوية قسمها 3 أقسام. ما قبل النبوة كم سنة؟ 40 سنة. الفترة المكية 13. الفترة المدنية 10 أو 11 سنة، واحفظها بالتواريخ هذا عشان إيش؟ تتذكر أهم ما صار فيه. طيب تفضل. ما أدري والله، هل الملائكة بنوا الكعبة قبل ذلك أم لا؟ ويذكر عن في أخبار بني إسرائيل أن آدم حجة إلى الكعبة، لكن عاد أخبار بني إسرائيل. تفضل شيخ. نعم، هذه كلها ذكرها، يعني ذكرها من كثير، لكن سؤال كله عن أخبار بني إسرائيل. ممكن، الله أعلم. لكن طبعا الكعبة قد حجها الأنبياء، الكعبة قد حجها عدد كبير من الأنبياء، حتى حج إليها مين؟ موسى عليه السلام، وحج إليها آدم، حج عليه، وسيحج إليها مين؟ عيسى عليه السلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. طيب الآن صاحب الكتاب إلى صفحة، أنا عندي صفحة 44، ما أدري عندكم صفحة كم؟ 44. إلى صفحة 38 كل ما سيذكره عما كان يفعله أهل مكة. طيب، قال بعض ما كان عليه أهل الجاهلية. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان آخر الأنبياء، ومن كان قبله؟ عيسى عليه السلام. بعض كتب التاريخ تذكر أن بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عيسى عليه السلام كان نبي اسمه خالد ابن سنان، وهذا أمر لا يصح، واستفاض ابن كثير في الكلام عنه في البداية والنهاية، ويقولون أنه رجل كان بين عيسى وبين نبينا اسمه خالد بن سنان، ولا تصح نبوته. وقد يكون رجل من الصالحين، أو يكون رجل بقي على شريعة إبراهيم، كما نعرف أنه كثير من الناس كانوا بقوا على شريعة إبراهيم، زي مين؟ زي ورق النوفل، كان على ما بقي من شرائع أنبياء، زيد بن عمرو بن نفيل، والد سعيد بن زيد أحد البشرين بالجنة، وهذا زيد بن نفيل قد صرح لقريش أنه ليس على دينهم، وأنه على ما بقي من شريعة إبراهيم، وأنه كان يوصي أبنائه بأنه سيخرج نبي فإذا خرج فاتبعوه. قصة سلمان الفارسي كما تعرفون، حينما وصل إلى الراهب الأخير فأخبره أن هذا زمان النبي قد أضل. لكن كانت تلك فترة قد انتشر الشرك، مكة وهي بؤرة التوحيد كان قد انتشر فيها الشرك، اليهود كانوا قد قتلوا الأنبياء ما قتلوا، النصارى كانوا قد خرجوا من تعاليم المسيح عليه السلام وتركوا، يعني اليوم النصارى موجودين، هم إما أرثوذكس وإما كاثوليك، وكلاهما يعتقدون أن الله ثالث ثلاثة، وأن هؤلاء الثلاثة هم نفسهم الله، يعني ثلاثة واحد واحد ثلاثة، تجي كيف؟ ما تجي. ولذلك كانوا يقولون أن يعني دين النصارى أساسه غريب، أنهم يعتقدون أن الله تبارك وتقدس ومريم وعيسى هذول الثلاثة واحد، والواحد هذول ثلاثة، فالعقل البشري ما يقبل الكلام هذا، يعني ما يقبل أنه علي وسالم وخالد هم نفسهم مروان هو نفسه خالد علي سالم، ولكن هذا يعني من ما ابتلوا به، فحرف دين المسيح عليه السلام وألحق به ما ليس فيه، ومقت الله أهل الأرض كلهم عربهم عجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وفي هذه الليلة الظلماء وفي غياب نور الهدى خرج النبي عليه الصلاة والسلام وبعث، ولو تتأمل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كم كانت؟ 23 سنة. في خلال هذه المدة انتقل العرب نقلة نوعية، كانوا كما في خطبة جعفر بن أبي طالب حينما وقف مع النجاشي، حناخذها انه الصحابه ذهبوا للحبشه، فالنجاشي سأل جعفر من انتم وما دينكم؟ قال كنا ناكل الحرام وياكل بعضنا بعضا ونشرب الخمره وناتي الفواحش، فما بقي سوءه الا ذكرها. قال ثم من الله به علينا النبي نعرف حسبه ونسبه، يامرنا بصله الارحام وباطعام الفقراء واطعام المساكين الى غير ذلك من خصال. فخلال 23 سنة انتقل أمة الإسلام من وإلى. طيب قال قتادة ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الهدى وعلى شريعة من الحق، ثم اختلفوا بعد ذلك، فبعث الله نوح عليه السلام وكان أول رسول إلى أهل الأرض. قال ابن عباس في قوله كان الناس أمة واحدة، قال رضي الله عنه أي على الإسلام كلهم، وكان أول ما كادهم به الشيطان هو تعظيم إيش الصالحين، وذكر ذلك في كتابه في قوله وقالوا لا تذرن آلهتكم إلى آخر الآية. قال ابن عباس كان هؤلاء قوم صالحين، فلما ماتوا في شهر جزع عليهم أقاربهم فصوروا صورهم. طبعا تعرفون هذه القصة المشهورة أنه كان في قوم نوح رجال صالحين، هؤلاء الصالحين ماتوا، هؤلاء حزنوا على موته فأرادوا أن إيش أن يتذكرون، فأوحى عليهم الشيطان وسوس أن يقوم بينصبوا لهم نصب تماثيل. هذه التماثيل المقصد مين أن تتذكر؟ يريد رجل أن يقصر في عبادة يقول والله فلان الله يذكر بالخير كان دائما يصلي، فيقوم إيش يصلي، يريد أن يفعل حرام فيقول الله فلان هذا كان رجال زاهد فيتذكر. هذا الجيل الأول الذي فعل هذه الأفعال ما اللي يحدث فيه؟ مات وانتهى. جاء الجيل الثاني واختفى العلم، فأوحى عليهم الشيطان إنما نصبوا هذه لكي يعبدونها، فعبدوها من دون الله عز وجل. وإلا من يوم ما أنزل الله عز وجل آدم عليه السلام إلى نوح كان بينهم 10 قرون، يعني كم سنة؟ 1000 سنة. كلهم كانوا على التوحيد، آدم عليه السلام وذريته وذرية ذريته إلى أن أتينا إلى قوم نوح، وبدأ من حينئذ إيش الشرك، فبعث الله عز وجل نبيه نوح عليه السلام. إذا عبادة الأصنام بدأت من متى؟ من عهد متبكر من البشرية. قال وكان عمرو بن لحي سيد خزاعة كاهنا وله رأي من الجن. طيب ما أدري إيش بقي وقت ولا طيب هذه نأجل أنه كل الكلام يعني متصل بعضه ببعض. طيب في منظومة في 1000 بيت في 100 بيت اسمها الأرجوزة المئية، الأرجوزة المئية هذه لصدر الدين أبي الحسن محمد ابن محمد ابن علي المعروف بابن أبي العز الحنفي صاحب إيش شرح الطحاوية المشهور، شرح الطحاوية إن شاء الله تأخذونه في فترة ثانوية. هذه منظومة جميلة مختصرة في 100 بيت تحتوي جميع السيرة وأحداث الرئيسية من السيرة، ومختصرة وجميلة يمكن أن يحفظها الإنسان. 100 بيت تتكلم عن ما قبل النبوة، ثم تتكلم عن فترة مكة، ثم تتكلم عن فترة مدنية، تتكلم عن أهم الحوادث الغزوات، زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته، أسماء بناته، أسماء أبنائه، الحوادث المهمة، وإلى غير ذلك. في 100 بيت مختصرة مفيدة، يعني ممكن الحافظ لها أن يستذكر ويجمع ذهنه شتات السيرة النبوية. طيب خلاص اسمها الأرجوزة المية، لو تكتب في جوجل تحصلها موجودة إن شاء الله. الله يعطيك، شكرا لكم. الله يعطيك. شكرا.